فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: ما الراجح في مسألة هل في القرآن مجاز أو ليس فيه مجاز؟ وش فائدتكم من هالسؤال هذا؟ يعتقدوا أن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق، وأنه كله حق لا شك فيه، يكفي هذا. نعم.